السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة ليلة الاثنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين، ونزل عليه الوحي يوم الاثنين، وأسري به ليلة الاثنين، وهاجر من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وقبض يوم الاثنين، فصار يوم الاثنين فيه ما فيه من الخير والبركات، لأن الله اختاره لأفضل خلقه. اللي ما عيطه القرآن أبدا مرة واحدة بس، إذا ناداه ربه قال يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولم يذكر القرآن مرة واحدة يا محمد. نادى على آدم يا آدم اسكن أنت وزوجك، ونادى على نوح يا نوح اهبط بسلام منا، ونادى على موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، ونادى على داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ونادى على زكريا يا زكريا وإنا نبشرك. نادى ونادى باسم الأنبياء مشردين بأسمائهم، لكن إذا نادى لأفضل الخلق قال يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، كامل نقولن مسلمين، وكامل نقولن مؤمنين، وكامل طامعين في رحمة ربنا وأن يدخلنا جنته مع المقربين. لكن تتان ما بين الأماني والحقائق، مولانا ذكر عن وحدين أن نعذبه، ولكن ظانين له يعذبه، يعني يشعل فيهم النار، يقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، لن يصبروا فالنار متولهم، وأن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لم يصدق الله لهم الظن. والحديث الرباني اللي غر وحدين، انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، هو فيه قيد ما فاطل لبعض الناس، انا عند ظن عبدي، ولم يقل انا وعند ظن الناس بي. فيه فرق بين عبدي وبين مخلوقاتي وبين البشر، لان العبد اذا اضيف الى الله دل على انه من المرضي عنه. سبحان الذي اسرى بعبده. اذكر عبدنا داود، فالعبودية في القرآن دليل على الشرف والتشريف. وأما بقية الناس إن قالهم يا أيها الناس يا بني آدم يا أيها الذين آمنوا، غريب لنا عند ظن عبدي بي، معناها لا عبادي المقربين الذين لا يظنون بالله ظن السوء، ويظنون بالله مع الآداب والتخلق بالأخلاق الفاضلة الشرعية. لكامل نقرأ الفاتحة، سألنا الله يفتح علينا بمفاتح الخير، وأن يغلق عنا أبواب الشر، ونكر فيها كلمة يأثم الناس ما وفاطلها. واحد يتطهر ويحرم فصلة ويكرر في الركعة الأولى اهدينا الصراط، وفي الركعة الثانية اهدينا الصراط، والركعة الثالثة اهدينا الصراط، والرابعة اهدينا الصراط. لا تسقط الفاتحة لأن فيها طلب الهداية، اهدينا اهدينا اهدينا. الركعة الثالثة ما فيها السورة، والركعة الرابعة ما فيها السورة، غير الفاتحة لا تسقط في ركعة من الركعات. هذا جاز متولي وطاهر وجاي للمسجد وقد عود قائم الليل، ومع هذا ما هو له يصلي ركعة، ما له شدة طلب الهداية. هذا يدل على أن بعض الناس جيل مولانا ما هو من المهتدين، ما هو من المهتدين. خارج اللي هداه مولانا عاد يصلي، غير ما هداه مولانا على أنه ما يزنى، مازال فش من الضوال اللي لوذنه. وخارج اللي هدى مولانا عينيه هشوا فيهم الحرام، يا غير ما هدى قلبه منه ما يشتهي الحرام ولا يذكر الحرام. خارج اللي هدى مولانا يديه ما يقبل بهم الشماهل ولا يصافح بهم اجنبيه، يا غير ما هدى وذنيه انه ما يسمع بهم الغيبه والنميمه وما لا يليق. خارج اللي هدى مولانا فرجه ما يسنى، يا غير ما هدى بطنه ما يجير فيه غذاء حراما ولا شرابا حراما. خارج اللي هداه من بلدات، يا غارب جاو كرعيه مازال يقيس الشيء لا يحل له، مازال فاصل في هدايه الاعضاء، مازال هدايه الخواطر والافكار، مازال عنده لائحه من الهدايات ما شم رائحتها. ومن يرحل من الدنيا وجيل مولانا نص ما هو من المهتدين، هذا لا بد له من النار ان لم يتداركه الله بحظه. ولذلك سبح اللي اقراه كاملين، يعني انت اقرا الصوره الاولى منه تتلقى لك كرفور. وانا هنا سمحوا لي نعبر بعبار وحدين يضحكوا وفي صباع واحدين جعلوا آية الله هزوا ولعبا. مولانا مين يضرب المثل في القرآن؟ جعلوها واحدين ضحك، راه رب العالمين. يريد يمثل لهم برواية يقرب لهم بها المعاني، جعلوها واحدين ضحك. يعاد القرآن يرد عليهم يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال مولانا ما هو لا هي يترك الأمثلة، لأن واحدين مستهزئين واحدين يلعبوا. دور يمثل عباده ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سمعنا. السورة الأولى فيها ذكر إن ذكر والله سبح ذكر إن دعت الذكرى، ذكر إن في الذكرى ولا يعني بيوضح ليك إن دعت على خارجين وحدين مع بعض، وخارجين وحدين يعني يتذكرهم ولا ينتبهوا، وخارجين وحدين يحرموا عن عائلهم، وخارجين وحدين يوصوا يوصوا وجوكوا، وفي وحدين كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون وهم ساهون لاهون لاعبوا كأن كان يتكلم ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعد المسجد النبوي أول أول المستشرق من أول يوم، والمتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحضور الصحابة، لا شيء من جنرالات الدين. هذا الكنون الأول الجنرال هذا أبو بكر ذي اليدين، وهذا عمر بن الخطاب الجنرال لو خط، وهذا عثمان الذي تستحي الملائكة منه، وهذا علي كرم الله وجهه، وهذا خالد سيف الله المسرور على أعدائه، وهذا أبو عبيدة بن شراح، وهذا سعد بن أبي وقاص، وذي خديجة بنت خويلد أول من جاهر بإعلاء كلمة الله من النساء في مكة المكرمة. مجتمع جادك على الرسول صلى الله عليه وسلم يوحين ينبصي وهم جاعلين جوقا، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هو الذي يقول شو يستمعون إليك، ولكن مولانا قافوا قلوبهم عن سماع الخير. رجاء فارك عندنا نين عود يوكر الطعام الحسين ومعالي يبحشي البيت فلوسع يقولوا له يا أخوي أنت مالك كيف ما نحسش ونتعشي ومعالي ما يراها عيشتك ما هي نافعتك. يقيسوا به الطبيبين يفحصوا، لأنه ما دام يتحشى عشتين ولا ظهرت على جسمه معناها الفم خالف. كذلك المخلوق إن يجد آيات الله تتلى عليه والشريعة الله تبين له ولم يزدد إيمانا ولم يزدد يقينا معناها المفيد سلك مقطوع، فم خالف في إيمانه، كما أن هناك خلل في طعامه وشرابه. ما يا الله حد يخادع نفسه يبرك به شيطان يلعب إن يعقب يهر. ومع ذلك رسول الله يخطب ويتكلم، حتى قال مولانا أنه من عند رسول الله سلم ولاهم قاعد يستعصون من رسول الله. قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ما الله قاعد لمرة لي تنزل سورة من القرآن يضحكوا يقول القرآن شلاه يطرين. في واحد من المرك من موريتاني واحد حضر مجلس الغيب وانا ينبرس يقول لك وش لا يطرين. احنا مسلمين واولاد مسلمين وعلماء واولياء، اولياء انا يصبوا وعلماء انا محلاهم مسموع، وعاد حد ما تقعد يقول الحق يا الموريتاني قاطع الصراص الرخصه. يعني تتكلم في الولي ان قال لك لا يصبي، ولي تتكلم في العالم ان قال لك لحمه مسموع، ولي تتكلم في الشرفه ان قال لك السب لا يجوز في اهل النبي لو بدلوا او غيروا في الكتب او في المذهب. اللي تتكلم على الشاذيات يقول لك عنك المسلمين وقولوا للناس حسنا، اذا في السلطه وتقول انه منكر ينقال لك واورينا منكم، اذا ما احد يغير منكركم في الويلات وما الحمير. هي الموريتاني قافر عليها قرياش داير عليها بربله ما قد حد يلحقها ما دقوه. هذه هي موريتانيا اللي عدتم كنتم متعودين على وحدين يناقشونكم ولا يقولوا الحق ويظلوا يتمتمهون. انا وقتي جايكم ان شاء الله نقول لكم الحقيقه ليحلف من هلك عن بينه ويحيى من حي على سواه ان الله لسميع عليم. ما انا قاعدين دقائق اياك ناقشوا يا موريتاني خلاها النفاق وعندها حديث متفق عليه، موريتاني كامله طيب عليها الما نافق ما وافق، هذا حديث متفق عليه ولا قالوا ما هو ابليس ما قط الله محدث ولا هم في كتب غير عند موريتاني. ما نافق ما وافق يا اخي عود سياسي معناها عود مخرماز مرماز الحد ما يطيح بالاخلاق، هو حد لا يغضب عليك الملك ويرضي عنك الناس. الناس عاد قاعد تنزج الروحة عود يا غنية يا المخلوق لا يملك لنفسه نبعا ولا ضرا تقبض اخلاق وتخلي راسك، هذا هو خسارة وعين خسارة. شي يقول السورة الاولى من السبح اقرأ سبح اسمك الأعلى الذي خلق فسوى. تم تتقدم على صلاتك غير احنا موريتاني الواحد منا اللي يقرأ القرآن يتفلو عليك العين خايف من احنش يتفلو على قاشس وخايف من الأمراض يا غير يسن ويغفرت كانوا يجوا على قلبه ليشفي الله مرضه الباطن. لأن خالق مرض خطير في القلب أخطر جناح من كل مرض. الكفر والنفاق والحسد والشقاق والكبر، هذه هي الأمراض اللي تأتي إبليس. أخزى الصاع من السماء إلا بسبب مرض في القلب قالوا الكبر. المولان على الحد متكبر ما ينتفع بالموعظة ولا التذكرة، لأن التكبر يحجب القلب عن التأثر بالحقائق. ولذلك شارك تشوف الصحاب رحمة مولانا، وقال مولانا في القرآن أن الصحاب رحمة يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته. يعني عاد رحمة عود ما هي قابلة شي راجل تقضى على الكدية وتقوم قاضة تلوذ البليدة قاضة، ونطيح على العلف اللي هي قاضة تحت، ونترقب على بليدة اللي هي لك رحمة مولانا تلوذ البليدة منخفضة، لأن الرحمة تهرب من التكبر والتعالي وتبحث عن المتواضع المنخفض. ولذلك تلحق كلمة الحق ما يلصق فيها ما هو الضعفاء، وآخر من يتبعها الأقوياء. نوح عليه السلام أول رسول بشيء بلغ دين الله جعلوه ضحكة، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ما شفنا تابع لك الشك معك ما هو الضعفاء والناس نقول يا مرين همشة. هذا هو عيب الكفار لدعوة نوح رسول من العزم. وآخر من يتبع الحق المتكبرون وأصحاب الوجه. نقرأ وسبح التمونين يقول إن القرآن ذكر إن نفعت الذكر، إن نفعت الذكر. قال مولانا أتذكر الناس من قسم وحق قاعد يختي شرر التي نحن مريدين، لا حال الناس اللي نشمع الدور نشو النعناع ولا هي تجي مجلس ويعود يطرح لها الفراش وما ونسلها كاملين تفوت تجمع الكرمولان. مات الكرمولان مات فرقت الجماعة وبدأ فيها التحرك ورانا قلت اسميلها لا تقول لهم قول لهم انك مانك من الدعاة ولا انك مبلغ سبة. يا غار الله كرمت مولانا يا غار لا تحدى لها في نفسك قول لا اله الا الله حيث يسمعك انا ما تقولها ما شبت فيك الناس اياك ما كن جندي والله محمن والله فيك مردة وانت رانك اللي ذكرت ربك فضاقت عليها. هذا ما يوحك يا مريتني، هذه حقائق الدور الصلوهات والديار والديار والباثيق وبروهات، هذه حقائق مرة. يا ما المخلوق يسمع كلام مبكينه ويرعى من كلام ضحكينه ولا يخلق ما نضيع ما هو كيل الحرام والسماع الباطل وقلة نار المنكر. هذا هو اللي خلال أمة العلماء اللي منهم يتكلم بعبارة من العربية محلقة بلا السماء والأرض لا يبها إلا الأقوياء والمتخصصون في اللغة. ولا قاعد يقصد فيهم ولا قاعد يتكلم للناس بعبارة ما يفهمها ما هو بعض الناس شبينه هو وحاكمه مقاطعة جاش من اللي سعى في جسمه بل أعطاه الأغنياء وحرم الضعف. العالم إذا عبر بعبارة لا يدركها إلا الأقوياء في اللغة فقد وزع الإسعاف توزيعا غير عدل. لا بد أن يقرب العبارة حتى يصفهم مع الأقوياء يا وارثين اللي بتظلم. وإذا وزعوا الشريعة توزيعا لا يستفيد منه إلا الأقوياء فقد خان الله وخان دمار. يقول القرآن الكريم المولانا مالك ليش تذكر من قسمة الناس قسمة من يصاد عافونا للي ما يسمع الحق ويصد عليه. أول كنت قد يعود عجلة وقد يعود قاصبه وقد يتقاصب شيء ثاني وعنده مسلسل وعنده مواعي. قال مولانا سيذكر من يخشى وهذا رواكم كلام خالق القلوب. والمسألة انتم هاركوا لله نذروا عليها يعني تقولوا شوته ويمشكم اهل المصنع المعدني الوثن تمشوا الطب في الكتاب اللي مع الوثن وتعتبروا ان الخبير اللي معدل الوثن كلامهم مقدمون على غيره. الإنسان خلقه الخالق وإذا تكلم الخالق عن مكينة المخلوق فقد تكلم من خلق المخلوق. الكلام حد معدل المصنع وهو اللي ناشي السيارة موكي كلام مخلوق يصدق على الواحد. يا المولانا دول يذكروا من يخشى ولا عرفنا يخشى ما طول معاها ما قال ان يخشى هو من ينصر ما عرفنا ان يخشى كانوا يجي سجنة ولا له يجي سنة. والله شنها حال الله يبن عليه السؤال يغار اللي يمكن فيه القرآن اسمه الأول الصورة الأولى من المصحف حسب ترتيب المصحف. قالك مثل قالك الحزب السلبي اللي تقريه للطفي يلا يرجع لك طائران للروضة يا بابا يا دان قريتني اعلن التذكرة هي اللي تفصل والناس اللي ما مذكر ما يتفاصل لك الشق من التفصل. قال سيذكر من يخشى لكن يخاف الله. أيوة الناس أخرى بعارضتها من يصادق ويتجنبها الولي ويتجنبها العالم ويتجنبها الشريف ويتجنبها الفقير والمثقف والداعية والمهرج الصدق فيه القرآن. قال ويتجنبها لا هم اللي شقي قد أشقى معناها أعلى درجة في الشقاوة وهو أول يتذكر مولاه راه خلاص راه يخلو إلى حال ما هو قاعد يتحمل هو تامد وجامد في عمارة وبالك وهو هو العدل الراس حتى ما عدل الفم طارك اللي يتمرس لقاه ما راك حاس ما قط قاعد حد انه يوجع شي يدور قاعد حد عنك انه في بلاد توجع اللي يتمرس حد ما في شي يوجع ما يقول حاس والانسان اللي جاحد عنك مرض ولا انت متمرس ولا انت تمس بلاد وشي تنطلق احوالك العدل كذلك من يذكر من اللي دور يتحصل لك اح من ذاك المفيش الانسان اللي بالقلب يستذكر راسه تعبه والمخلوق ما فيه مدى التذكرة تنفعه فيطمئن ويستفيد قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي يتعاقب عنها الأشقى أعلى درجة الشقاء من يصار ما خلاه القرآن أمال إنه أشقى لا على أعجلنا إنه لا نجو دوس ويخلى ماشي قال الأشقى الذي يصلى النار الحكم ما هي النار تعرف النار الكبرى هذا على سبتات على سبت إنه ما بيسمع الحد مخلوق إلى الكرتان إحداه ينعس ولين تذكر له الاسعاف يطير عن النعاس ولين تقول له فلان الذي وقف توث ويقول لك يا حي طار عن النعاس ويتم تالي له يشرب البراد الاول يعني يذكر له حد من احبابه يسعى عن البراد ويوقد عنه التعب هذا النشاط اللي اطرارك عند ذكر المخلوق ولا تجد منه غراما في ذكر الخالق قلبك مصاب هذا القلب لا يفرفر في القبر لا يعود قلب خاوي من مولاه خاوي تو تعرفوا ماركين عود زمن الحملات وتو بعد تعرفوا الحملات موريتانيا اخباريه في الحملات تلحق كل ماده دائره علامه المرشح تديرها على دارها وتديرها على بيروها وتدور صوره المرشح ياك تبرهن علمها تابعه لحي تبرهن الفوق والتحت ترقص له في الدار وتدير صورته لقدام حد زاد مقتنع بروايه وحق عنده دور يبحر هو يجيبها منين لا يعود يذكره باللسان ويتصرف بالأعضاء ويشيع خبره ومعدل حمله به اللي يحب الله ويحب الله هذا يخلع واحد من الدعاة حيط له واحد من المسؤولين قالوا نختارك تعود معانا وتعذر لنا حمله قالوا يا أخوة لا تفضحني شينا علي العود كنت ندعي الناس إلى الخالق ونتحور ندعي الناس إلى المخلوق لا تفضحني قالوا هذا ردة مخلوق يسمي دور الناس تنقاد لربها يعود عادي دورها تنقاد لمخلوقنا هذا نعتبره ردة لا تحرزني قال أو قريبا من هذا قال سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى النار قال ثم لا يغفيها ولا يحيى أطرحنا سؤال على السبح سبح رانا عفنا على أن الناس اللي ما تقيت تذكرة ليه أيوة ذو اللي يخشى من ينصد قال أن قراوا الحزن أخبار القدام خارق وقفة رقم خمسة دورقوا فيها الجواب تمنين تلقيت أن آية أخرى قالت أن إلا الذين آمنوا وعملوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريء أشبه الناس جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا هي مثل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سيذكر من يخشى لكن يخشى اللي قلت لكم هذا خليته بكطها لينفرفرها لكم في المرصد تشوفوا من ايش بخير مولانا ما ينتهي نام الشعارها يا غاري وحنا وقف المناسب رجالنا رضي الله عنه قال لهم خير البريئة وقال لهم جزاؤهم عند ربهم جنة عدن وقال لهم انهم راضي مولانا عنه وانهم راضي عن مولانا وان كامل الكريم معطية عليه خشي يا رب يعني هذا المخلوق كان يذكر مولانا يخلع نتقدم مع القرآن نقول اذا من دركانوه تجينا عمه تقول ان عمه اياه انفصل لكم مد حتى كامل جاي يدور الجنة ينعود قلبه ما فيه خوف من مولانا ما يدخل جنة القلب ما ينعقر المولان لا يدخل الجنة وخارج من مخارج اللي والله هني انت صوتكم عن فوزكم يعود الواحد معاه مولاد خينته انت اخبر اللي عارفك عيالك انت تختار تعرف حقيقة تحرص عيالك شفتك لكن انت عود ما كنت صلي ما يشوفوك طالف ركعات انت تصليهم ما اصطنت لشاشرتك يقرصوا بطبع عاد صلي عاد يخرصوا صلاتك لانه بابا ما يعرفوا ذا من فيه من الركوع مطروس عليه ركوع لك يا اخلاك وتفضل امرأة خرصكوني قاعد تقوم في الليل تقول لك يا اخويا قبضني في جلد قلبي خليتني ارفع يا اخويا انت ما ترقد وتعدى قاعد تسول هو اخو المتصل به هني قال انه عاد يجي المسجد يقول له يا اخوتي هاو المساجد لا له الجن وارد نحاس ولا له اللود الحجاب عاد ولا له حجب عليه عن المسجد ما حجب عليه عن الربا ولا حجب عليه عن الاجانب ولا حظ اطواشين ما هم حلال يا غار الله اني نتحب المسيل بدو يضيقوا منه ذرعا اي وني يتبرم على مولاد خيمته ويقول لها لا تلبسي اللباس لانه ما هو ساتر وفلانه لا تجيش لانه فيهم اختلاف وفلانه لا تجيش المناسبات لما هي طاحه اللي هو انت اذا قلت هالها تصفط عليك وربما قاعد تبط وجهك وعاقب لك لا تخافوا عقباها بها اللي هي تعرفك لك معاه 30 سنة. انت متأكد على باتريتك؟ باتريتك الشور مولانا طاقي يا غار خالقة باتري اخرى منسوخة، وهي انك ينعود يتعلق بغدا. لا اصلا تقول لها فلان انت بشرهم عن يعود لقدا توخر من التاخير زيالك ترتعد والله يكون الشقال ما ريناه وعقب الدفق الطعام والما ما ريناه وذهي تحرب لك بها فعلا خالقة مسألة ما ترد حق عندك وهو لقد يا الله ينطرح الظهر ولعشة يا الله ينعرفوش. والبرنامج هذا ما يضحك لي وقايع مرة، هذا ينقول لكم انا من طحوركم دار وحدان يقولوا يا شنو ينقال له هذا تسول عنه هو داقر لك في حقك هذه دار قول العتارة ما تطالع عليه قول لكم ما رفع فكيف إذا عرضتم على علام الغيوب قل إني طالعك لقاش على مسألة من حقائق نفسك ما بتفاطل تنبه لنفسك فإن هذا ينذرك بالخطر وهو العرض على الله الذي لا تخفى عليه خفي حقائقك السجية اللي في منزلك فهو انت قاعدك مفكر فيها وانت لهي تعرض على الله الذي لا تخفى عليه خفي. شو تقول ان عم قسمنا الناس الى قسمين، تقول ان اما واما من خاف مقام ربي ونهى النفس خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. احنا النار من اين طه واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى. تركب في سيارتك وتخبط مش ولا تتلفك وتخبط خروف يبقى مسيحين طايح رجله فيمر يمينا وشمالا وامامه وخلفه فلا يجد من يسكو اليه. يقول له قيم يا خي اليوم ما عندي فيها مدة قومي بحقي يا غير يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية دور تعرض على الخلفاء والملار حد خلقه ما هو سيربه. واحد يظلم واحد لانه ملان وطاغي وبوتاته وبسياراته ومسؤول كبير وخرص على زرته ومن قد يسميني ومن قد قاعد يتلفت على وشي ويمشي سايم ما يعلم ان يتمكن منه ملك الموت. قول شو لأهلك يترفنوا عليا ذا هو ما فيه قصة تسكن قبرك يدخل عليك ملكين ما قد شفتوا شو ما قد هربل لهم ولا هربت ما هناك إن انتم بلغ في المحشر لهم فارقين بيك الحاكمات كامل عليهم الله الملائك لعل ذلك انت مسند في ظهرك انك فلان ولي فلان هذو ملائكة لو اللي تتكرر عليهم انا فلان ولي فلان يشريقين انت كنت الله وما قد حد يقربك ومع ذا تاكد قبرك مدير عليك حجرات يبوروا عليك الحمير وراغلين عليك الاغلب وننقع يعطش من الزمن شوه مقبرة الاخصار عاد رهيبتنا عليه ومقابر اخرى يكحزونها للتراب يدوروه عاد الميت مات لبيب مخليه للتراء خرص يوم من الايام تعقب تنضى فترى ان يعقبوا عود المقابر مبني عليهم الديار والقصور معناها حالة لنبتها ملاها محروم تحت التراب ولا معروف ما لقيه عند رب العالمين. قعدوا به ماشي معدى الحملة يتم عدى الحملة ليتضربوا السيارة يا ضرب عينيه معدل انه له عدى الحملة وهو واقف فوق ملك الموت. انت عايد ملك الموت والله ملك الموت ما بكد امه اللي تهرب به اللي ينقال لك جاتك الاخبار كان يغرق اموت عينيكم عدل من الله الجوق فلقاه اجلوا ما انقال له انت يا الله يتم حاسم دبشو حد فرن او لا والديه مشاو واهل وامات مشاو يعرف انه هو فرنج ما يعرف انت توقف معناها بالك تحزن واحزم عليك صنفنتك واعرف شلي تابقك من الدبش واستعد به اللي انت فرنج. موت الاقارب وموت الاحباب يموت اللي يسقر منك ويموت اللي يصح منك جسم ويموت اللي يجمل منك ويموت اللي يغنى منك ويموت اللي يمضى منك ويموت ما كذا هذه كلها نوع من الرسائل والفكسات ممشي لك من رب العالمين يا عبدي أن نغطك لقد نبهتك ولعياط من الساعة اللي شور الكرية شور الكرية اللي فروب عليه حد تم الزرق اللي لم يربوا يعقب يصدفوا لعمارك يقولوا الخباط إن تم لا تخبط الطيحان هيلا والطيحان الشارع له تعقب تخبط عندك إن يا ملك الموت اللي تخال عليك الدار وسلم منها الماء وبجيت انتفت وبجيت هي تصور عنك فقبر وانت بجيت في الدويرة فم تقبر انت واحدة اخرى وسترتع ويحسن لك ان الدنيا باقية هي انقبض الماء وانقبض الولد وانقبض الاخو وانقبض ربو وانقبض القريب هذا ورا السيد معناها انتبه انت فرنك ولا قطعا ما هو متخطيه فاستعد قبل ما يجي الرحلة يا غار المخلوق ان يشبع من حرب ويجارسه الباطل يقصى قربني يعود لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل اما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى. ان تطغى تعود الحق ما تلقى تسلطه ولذلك مولانا يقول ان خالد واحد قال ابو جهل والغريب سماوه هل ابو جهل وهو ابو جهل الناس كامل المطل صبوها ابو جهل حتى ما ينخد وذنها مفروض قلبه لا سبوها ابو جهل لا تتعدلوا كتاب خلاقه ولا عرفت بوه شرخه قول لهم هذا لا هو الا ابو جهل لان بنادم جاهل وبالتالي غير مسمي انه الجهل كامل ابو جهل هذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند بيت الله الحرام وقالوا ليش تتنالح قد ساجد عند البيت دور نوط على رقبتك لا اله الا الله وحده لا شريك له قولوا كامل لا اله الا الله حد يدرب لسانه على لا اله الا الله قبل الموت يا الله يخلع بهم ولا تخيمت يخلع بهم ولين يدخل بروح يقول لا اله الا الله ولين يركب السياره يقول لا اله الا الله ولين مجلس الناس يقول لا اله الا الله لعل تنقل روحه هو عارف وش من البلد حد مات وهو اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه صبر نفسك على ذكر الله يهدي مولانا قال اذكروني اذكركم اذكروني اذكركم لين تنصرني لذكرك هو لذكر الله اكبر حد يذكر مولانا ما تعرفش لا يعدل ثم رأيك حد منكم لقى الرئيس الليلة قاع الشبعان ما يبقي يتعشى واللي منكم لقى يظل يتجرع ما فتقدق ولن يلقى المدير العام في بلده معينة طلال وش من الطلب غريب لا لأنه لقي مخلوق فكيف بمن فتح الله له الرضا والقبول وقتك بعد تصلي ما تفرح انك جبرت الملقى مع مولاه واجه بين يديه مستقبل القبلة وتخاطبه وكأنه بيادي تقول له ملك يوم الدين إياك أنا نعبد الله أنت الملك ونستعين الله أنت طالب منك تهدين حد نفتح له من اللقاء الملك يعني يبقى وحده لهم الضايق لا تتجمع معه هي إذا بقيت مع ربك شعرت بالوحشة والغربة وإذا جالسك الناس اطمأنت نفسك فكيف حالك إذا بقيت في قبرك منفردا لا أحد يجالك يا عباد الله هذه حقائق مرة ماتت في قلوب الناس وهي المؤدية للواحد يزنى ويكذب ويغش به اللي غار عن قلبه رقابة خالد وما شفت ورح حد يلعب مولانا ما يحطر به ما يعدل شغلته تامة مهات ولله المثل الأعلى ما صوه ظهر كنين تقول عدل شيء وتعدل معاه اتفاقي يتم صوه لا يعدل شمل الشغل ومن يفرات مرة يشتغل ومرة يكل ومرة قاعد فاتحين لداعة ومرة يتلفن ويتم يحدل شمل الشغل يا غير ما هو الروح وما صوه اللي بيلا معاهم ويتم الله مصوب الا عند من ينقال لهم هذه حصوه الباطرون مول الدار الا ان يسمعوه يرصف مصوب ينبع دلو نعطب ويجعل اظهر الدار ويقوم من افراد ايوه يا خي ايوه يا هما لك ايوه الناس قالوا لان صاحب العمل قد حضر هذا النشاط الذي يقع للمخلوقين عندما يشعرون بصاحب العمل والمسؤول عن العمل المخلوق بقدر حضور الرب في قلبه يزداد نشاطه وحضوره مع الله وليت تظلك في كسل فيك مارس المنافقين لا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى واحد يصلي المول يساوك ويحك مناكب ويخرص دراعته ويخرص تلفه ويجاد عليه الباس لأنه غافل عن ربه هو يعدل شمل الحركات يا غير ما فيها الباتري ما فيها رزو فاقد الحرام أما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى نتحول من سبح وعم إلى قلوحية تكشح النشهان عن الناس اللي ما تبقي خير ما تبقي خير تعرفوا باش يقول ان رب العالمين ان الجنة والنار يوم القيامة لا ينفتح بيناتكم اتصال اللاسلكي ما في جوال يا غير مولانيت لا يسمع صوتك للمخالق يهد قلوب المخالق اسوى مني تو ما شفت وارك ما شفت وارك الوالي تخلي غريبة قالوا ابراهيم خالد الرحمن إن جعلوا الله رسول قالوا عيّط في الناس إن اللي منها كامل يحج المولانا قالهم يحجوا قال إبراهيم لرب العالمين يا ربي من يسمع صوتي إذا الناس اللي قريبين مني إحلى ما هم لا يسمعوني والناس المزار جاء يقع من المخلوقات ما يسمعني قالوا رب العالمين يا إبراهيم وعليك النداء وعلي الإبلاء عيّط أنت وتسمع الناس ما هو فيك فنادى إبراهيم بأعلى صوته عظك اي رقات ريح يقول لبيك معناها هم يا ربي جاءوا واستعددت استعديت لتلبية النداء الذي جاء لحلم الغيب عن طريق خليل لبيك لبيك لبيك هذا من استكرار معناها هو استجابة لنداء خلقه. مريني سمع كلامك يهرب الجبال. مريني عطل كلامك ما ينفعكش. اهل النار وحل الجنة متقابلين بيناتهم شكي حيط من الزوجان. شتوات بعض الشرايط يعودوا ابواب مريات. وهم بيناهم مريات. طاعت ما تصنديس من داخل وطاعتي من داخل. اللي يجيب المرايا راعي وهم اللي مرقب المرايا راعي قلت اللي داخل يخلق له الجنه وهر النار في بيناتهم حيط كي ذاك الزوج. قال مولانا ضريبه بينهم بسوق حيط له باب باطنه فيها الرحمه. واحد من سرته من قدر الجنه والزر له خار فيها هم قيمين العيال. يا ربي اجرنا من النار واجر منها والدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا انك سميع مجيب. ذوك يتعايط ويدوروا قطره من المربار يقطوا جلوه. يعني يطلبوا اهل الجنه يقولوا لهم يا يقولوا اهل النار اهل الجنه يا اهل الجنه حق الله طونا اميها انبردوا بها حراره النار. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. يقولوا لهم قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. هذا المدينه ما يصد به اللي بينكم حايط ما قد يوصلكم. يكشح مولانا الحجاب بيناتهم يعودوا اهل الجنه يراعوا في اهل النار. وهم واحدين راعوا في واحدين من اهل النار وكانوا يعرفوهم في الدنيا. تعبيهم ما يهم قادرين يسمعوا الحق ولا يسمعوا حد يبلغهم دين الله فهم يكونوا فيه. يبردهم في الاخلاق ان قال لهم خرص حد كامل قط هانك في الدنيا على كلمه الحق خرص دوري نعتوا لك مولانا. يتم خرص لا من يطلع الواحد لا في التوجه من النار كي يربح النار تكتك تركبوا موجة من امواج النار وهو عند بريت يهون ويرجب الفوق يضرب ملك يخلف اعماقه. يشوفوه يخلع الناس. هي اللي يقول مولانا فاطلع فرآه في سواء الجحيم. هو في نقر النار متجكل فيها حائط بها لهيب النار من جميع النواحي. يمسح بينكم الحياة ويعطي الاربط الله لابتصال. يقولوا اهل الجنة لاهل النار يا اهل النار طول مش دخلكم. ويجيب لنا مولانا دي المقابله يا كسو سابق الموت يا اللي ما يبقي يدخل النار اسمع للي النار وارحمنا سب النار. ويوم القيامه عندكم تبرجج وتقول يا مولانا خلا نقحنا محكمه الاستئناف ما خالق والظلم ما خالق ولا فيكم حد له يوم من غير ذاك اللي قلت لكم في القران في الدنيا الا هو الخالق. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يقول الشيطان كان يضلك يقول له يا مولانا انا بعد لا تعذبني انا اللي اضللت الانسان واسمع لي ولا تعذبني. يقول الانسان يا مولانا الشيطان هو ضللني وكرت الشيطان وخليني انا. قال قرينه ربنا ما اطغيته اللي هو الشيطان يقول انا ما طغيت حق ولا فتصدينا لقاه ولكن كان يقول له مولانا لا تختصموا لدي لا تتكلموا كله يسكت وقد قدمت اليكم بالوعيد معناها ما شئتكم اخبار في الدنيا مجمعين على وجهه ورق ما يبدر القول لدي وما انا بظلامي. اخي قلت لكم خارج هو محكمه السنه ما يخالقه وتبكي ما وخالق انا الملك الذي لا اظلم والاخبار شئتكم يربط مولانا صار بين اهل الجنه وهنا. يقول لهم ما سال الا اصحاب اليمين في جنه يتساءلون عن المجرمين وسمعوا الاسئله اقمع ما سلككم. يقول لهم يا اهل النار ما اشتحلكم النار. اول شيء جاوبوا به يقول قالوا لم نكن من المصلين. ارخص اللي جبرنا عن مولانا ان هذه متبالين بي تدخل فيها معي وحدهم ما كانوا يصلوا وحده كان حد ما يصلوا في الجماعه. كان واحد حي على صلاه حي على الفلاح ما تخسر قوطر عدوان جنسين الناس جاي تجك ما انا لقى الا في واحدين يشوف الناس تجك واحده عثى وطاحت العارف يقول طيرك ما قال على اجله وش قايل وقع معجب يا من الشريك شر بيت الله لانه لا يشعر بقيمه بيت الله ولا في النداء الى بيت الله. ولذلك قال اول ما لم نكن من المصلين قالوا الوعاد ما يصلوا يقول قالوا لم نكن صلي إذن قالوا لم نكن من دل على انهم ما كانوا تركين صلاه يغتى جماعه بلا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ما في رحمه للمساكين حد طعيه ما في حد كان رياض لحد المره زياره للطب وشوف بين عندهم مرضي ناقص ما عندهم باش يشوف ومساكين تاكي على الدرس الرحم اطيب لا يرحمها والناس حولها ينظرون فلا رحمه ولا عون والدوله ما هي عالمه بهم وزاره الصحه لما هو برنامج يا مساكين تتجنب ياكلها الام والله طفيلها يبكي فتلفت يمينا فلا ترى حيما وتتريت فلا ترى وتراعي في الوساتر تفدو فيهم الخط وهي مسيك لا عجطت ما ترى حد يرد ولا ترى حد يشري عنها وردنا وفي ما ترى حد يشكي ولا خص هم المماكة ري قاعد مع مري ما عندها جهة تسند عليها عندها حد جمنب وشكم الحقاعة تتكذا بينما واحدين اخرين عليهم لكياس ولباش هذا في نعيم وهذا في سموم وحميم. وهو مسلم عن بالوتات عارضهم على ما هو قادر في فيهم بعيد. هذه ما هي مرتاح الجنة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الزكاة ما نزق والمسكين ما نرحم بيد ما يحمهم. ويكرم لكم من الفلاحة يعود من أقبابنا يحيي الفوقية ومول الشركة يعطي عشر ومول ما قضيناه يلوذ الكيط من الصخر. الناس مع الله كلما زاد لهم بخلوا. الضعيف يعطي الحق ذلك الجحاد للدروس الذي ما يعرف هو يا الله الذي يعرف يعود فيه إنما الله من عباده العلماء. أنا قاس يعرف قيمة المسرة هو اللي يعطي يقعد الهدي اللي يخبر فيها من الضعيف. أنت لي نعود ولا في جيس المسيد وانت فبا ما جيس المسيد فالحق ان العود بابا تعرف وقلوا بالحيط السنية تشبيه سنة رسول الله تطرق. هذا فضحك ولك في الصف الاول وانت في الحوطة انظر ولا شار المسي الاول وانت ما جيت المسي قست مبورو لعل يقسم ما لحدث في الرنق الاول. انت السابقون السابقون الى المخبز هو السابقون السابقون الى الصف الاول. هو فضحك ولا لما توعى سابقة فقول لك يا فلان اقوم الصلاة يا احنا الصلاة صابح ان انت وعى لما قدامك كنت تشمر صلوالك كنت يا لا تحرك منه هي اللي عرفت تقول لا يحرك انت هي توعى سابقة كنت تكرمه لانا وانت ما يججمك ما خدت اعمار هذه فضحتك سلط عليك مولانا لقات الدار اذا ذكرك بالله لا تتذكر ولا خلاك على راسك ما تنتبه. هذه فضحك يعود الفقير يعطي قدامك الفقية ولا وعلى السيد مولانا يقول لي إن شكرتم لا يزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. حد يا الله بلد مولانا يزيد ويشكر النعمة أعطاك مولانا علم ومع ذلك بلد أعطاك السيارة أنا بلا وفة يعود فوتة معكم أحد والله كذا يعودنا كذا نفطن للمسكين الضعيف يعود رحيده على الوتة ومثل كان يعيد يسلم عليا يخرص الوتة لهو أنا ما نجد النفس اعتبر اني ما دمت ترجع قد يسوي يا غالي نركت دروان ونركم عكس القارب جدا باس فين الان هو وعدنا في التراء وعادي قد علي ويقد يمدري يشوفني مصبول حتى ما يقد يمدري ايده توحس وتعبانه وخشينه ومسخه وهذا النوع خايف لا يشوفني عادي له المخلوق يرصد يقعد ما عنده مطر يعرف ما يقد يطلع تسمع. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل من مكه الى المدينه مهاجرا انزل عند اخوان بني النجار ابو اجوب ودار دين في اسم عم وفوت قال ابو اجوب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اطلع انت يا رسول الله عود الفوت قالوا ما نحن الحمد لله قالوا ما يكون بيبي اجوب يعود الفوت ورسول الله التحت قالوا انا ما قدر اطلع الفوت قالوا مالك قالوا انا متحلق بي ما اخبط مولانا وحد متوجب من اسلام بده يعود الفوت بعد كان بيجي تجربه حد مليان مع المخارف ما قال يرصقوا فيه الضعفاء الضعفاء هم هم اللي داخل مثل انتخابات هم اللي ينشبروا يا مولاك يا ولما بيخرج الحق يقولوا سمعنا واطعنا ولا غالبا هم اخر من يجي الرنك قالوا لم نكن منه ولا نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين كنا لا بليد اجماع كامل نقصروا في الوقت الى خلق العزيز نمشوا معزمين ولا خلق الدريه نفسه الوحش واسوقه ونمشوا نحرم رقب ونخوض مع الخائضين ما غادي نسد ونلعبوا مرياس ونلعبوا والمؤمن وقت غالي كنا نخوض مع الخير كنا نكذب يوم الدين. موريتاني عندها قاعدة خطيرة تقول لك الآخرة مستغفر ثم قد رأيت حضرك مستغفر عن وافرتم الساعة اللي دخل عليه ملك الموت قالوا حنيني شوي الآخرة ما هي مستغفرة يا غلط والعاك مستغفرة لا شور مولاها ما هو بعد اللور لها اللي مولانا قال ولكل أم إذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستخدمون. قالت موريتاني الصلاة آخرة مستغفر كنا نخوض مع الخائضين وكنا نذب به يوم الدين تعرفوا شنو معناها يوم القيامة ما زاد علينا الآخرة كنا الصركين تقول له اتقى مولانا يقول لك اترك لا توجع لي قلب وانا ما اقدر ادخل على الجنازة بي اللي فيها في القلب يقطع بيك انت لا تخرط هذه الجنازة وانك خايف منها ارحمت من يوم تعود انت تاكي والناس ما هم قادرين يدخلوا عليك لكن اللي خارج القلبك يا الله تدرب قلبك انك خايف منه توقع فيه يا ابو الدارك متعود مستعد لهذا النهار اللي تعود كنت مصبور ومعاد الدمعة باخذ من خناف رسائل ما تجي ترد والذنبان يدخل في فمك وفي عينيك ما تجي تدوي والباس عسس ما تجي تطر والبول ماشي منك ما تجي تترقي وتاكي في القرم مخلب وفسخ على دراعتك اللي ثمينة وفسخ ترك وعاد ليت نعطى الواحد ومنترك الغالية عاد نعطى الواحد ونعايلك الزينات نعطاه الواحد والمرأة كنت تاكي معاها عاد تفكرت واحد هاني تديروه بلة وانت محبوس في قبرك تصور تسأل من تاريخ بلوغك إلى الدقيقة التي لقيت بها رب. أمرتنا لربح ملهما يغري يا عباد الله، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أنا هجات من الموت مكر عدل يقع الصحب الصورة، فما تنفعهم شفاعة الشافي. يا المولانا دي الحجينا اللحية إلا توجهوا فيها الأنبياء ما تقبل، وإلا شهر الصلاة لما يتقدم وقال أنا قالوا لا لا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا النوع ما هو مرضي ولا يوجه فيه المولانا. أيوة كأن سوى النقلنا يا مولانا، أو ما دي المشكلة جايتهم ناس. قال النقع المشكلة ما هو هذا، فما لهم عن التذكرة مؤرضين، لماذا كانوا في الدنيا يذكروا مولانا يقوموا شفاء كأنهم حمر مستنظرة، كأنهم شمن حمير الوحد راعوا في البحر يستغنعون، حمر مستنفرة فرت من قسورة معناها من السماء. هذه المادة تم ذكرها القرآن إنين بين علم عقوبة لا تنفعه شفاعة الشفاعة. حد إنين يذكر مولانا تبارك فيكم، حد فيكم حد ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين؟ ها؟ مال هو أفضل خلق الله؟ مال هو السجد المتقين؟ ما خارج حد أخوه من مولانا؟ ومع ذلك يقول القرآن يا أيها النبي اتق الله. وصل موريتاني عنهم قاعدة يقولوا إذا ضرب الإمام موريتاني قاعدة نخليها البلقة، يقول لك خاف الموذن ما الله ده يا ضعود قاعدة يا ضعود اهرب من ساعة يخرج الطريش الإمام، معناها أن المؤذن خلق يعود سجد الأنبياء وسجد المتقين. قالوا يا أيها النبي اتقين ولا تطع الكافرين والمنافقين. قالوا إذا كان هذا تنبيه من رب العالمين لسجد الأتقياء وأفضل عباد الله، معناها انه جاك حد ما تري يتكبر عن الان. قالوا اتقموا لان يقولوا والله والله عمر بن الخطاب كان مقوطر في المدينة تبرم عليه واحد، قالوا يا امير المؤمنين اتق الله، نحو واحد من الصحابة. قالوا اتغريض القول لامير المؤمنين عمر بن الخطاب صاحب رسالة لما وتري يقول له شم الكلام يكوت مع عمر. قالوا اسكت اسكت. قالوا والله لا خير فينا اذا لم نسمع اتق الله، ولا خير فيكم اذا لم تقولوا اتقوا الله، والله يا الأمة ما فيها خير مما تقول تقول درجات اتق الله، والله لا خير من يتحب إن عصلت ولا قوت تشعر متى يسمع اتق الله. إن عصيد ولا تقيا ينقال له اتق الله، وانت ما قد ينقال اتق الله. قال مولانا أيها الناس اللي ينقال اتقى مولانا ولا يسمعوها من يصادين. قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن يتفخر يقول لك كيفاش، فحسبه جهنم ولبيس المهاد. عرف انها ما هي علامة الخير. ولذلك قال سليمان، سليمان سامعين اني احنا موريتانيا اسماء انا اسماء الانبياء، يا قال اني تحرص تحتك الله يلطف. واحد ان قال له محمد يصبح لك ما صلي، محمد محمد قوم صلي، لا ما هو محمد صلى الله عليه. واحد ان قال له زكريا ولا يخلي له العين زكريا، زكريا يصرخ هذا ما هو زكريا. هارون ومع ما يباتي يستدر المعاصي، لا عندكم انه هارون. واحد قال له ادم هو ما مالك منه ما هو العفاريت، لا عندكم انه ابو البشريه. يا نوح ونوح ليغضب المولانا بعد الكفار ودعا مولانا احرق له السماء والتراب. وقال مولانا ينحيط المولانا، قال مولانا استجبنا له ونجيناه من الغم واعطيناه والسينار. قال ونوحا ينادى، قال ولقد نادى انا نوح فلا نعم المجيبون، اصل جاوبناه بردنا له الاخلاق بالعجله لانه عبد رضي الله عنه، وما دام الملك قد رضي فالكون بيد الملك. تبارك ولله المثل الاعلى، يدعو نصحا مع الحاكم لكن عنده من يسعاه مش يختي، واني مرواس الله يقسمه المقاطعه انت عامل عليه والتخطيط ما ولا يطفل دارك. كذلك أول الله المثل على إلى رضي أحكم الحاكمين، معنى أن الكون كامل عامل عليه لأن الملك الذي رضي عنك يملك الملك. يا الله حد يدير جهد ولا في الصلح مع الملك. نوح عليه السلام فقع لأمت به اللي دعوت قومي ليلا ونهار، ومع العابد وأصبعهم فذنيهم يقموا يديروا الباس على رسل. فوت 950 ما ديمس ولا رترت 950 عام ما يديمس ولا يبوحفة إني لهم أرضي المدى ما قد يدخل حش. قال مولانا كذبت قوم روح قبلهم قوم روح فكذبوا عبدنا وقالوا له قاع مجنون، وقالوا مجنون وسيشروه قالوا لي ما سكت اندقت قراصك، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قالوا يا مولانا انا بلغت عنك والناس قلبت في بابي تسمع لي. لا تنصرني على القوم المجرم. قالوا ما هي فيك؟ انفشر اسمه من فوق وعاد الصام يصب المقال. وعاد الترام من تحت ام اللي مترجال وصب المعاد الترام ما هي تاكل على اسمه للمردي. قالت فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجر الارض عيونا فارتقى الماء. الدنيا خلاف ما بلا عندها شيء. الناس تلوذ البنيده من التراب يابسه التراب عاصم الاجيه بالموس ما يصب. لا اله الا الله. شوفوا ني يرضى الملك يحرك الكون. وني يغضب الملك يعود السماء والتراب ما هم متحلينا. قالوا لي سار مين يقول معصيه ما تريق بالله ويسيء الادب. مرت عود الكديه تتهدد دور مولانا يعطيها لنا تضربك يعني تخليك هالشي. وتعود التراب تحرك من تحتك تبكي تنتقم من مولانا. ما هي متحمله تعود مقطر عليها وتعصينا. وعود السماء من فوقك يبقي يشجع يتفلق. قال مولانا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا. يكاد السماوات يتفطرن منه وتشتق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. هذا الكون لقاه ما يعيش ويحجزه الدنيا سيبه. قابل اللي يتحرص لمرصه وما فيهم ما هو المشوشه. حق الله اليوم شيتنا هنا وخل من قدامه البوتي انسقوا عليا ودخمروني هذا ما هو بالموخة. والطابله ما تروح لفم البوتيك والدنيا متعاصره ما فيها العاطين فس. في الساعة الثالثة في الليل هم المشوشة محتلين العاقبة المشوشة. حق الله المشوشة هما وهو لك الفار يشلب يوقي قاعد لك أرواح إهل معصى مروا ورقدوا وأنا هو اللي فلت جيت أخل من قدام بروهاته هو المش يلعى المشوش وهم الفيران يعب تدخل في الدار اللي مولاها قادها ولا أفخالها شو عدلك وواح التم عد حمي صايح يمكنك تخل إننا هو حس قاع أطبال معدلين الناموس يزغرتوا عندهم الدار واللي من هاضيك تعليهم رجل صيب الدار والله ويلة. حق الله صايعني الناموس أضعف خلق الله. آه يا مولانا ألا أصحاب الفيل وأرسل عليهم طير نبابي وطيور له يرتد بهم على الأفياه. هذا الكون يسخر الله يعطي فيه علامات للمؤمن كي ينتبه إلى أن الحاكم هو الله وأن القادر هو الله وأن الملك لله وحده وأن له أركان الشمس والسماوات. يعود مع الصباح له مالك الناس مبكرا لأكيد يمكنها بعدك كلها متبارك مولا الطابر يسند ويبالي بلد ويقلع الإحلابس ومولا البوتيك يحس وافرك افرك وفي الليل عقاب الليل عدت الفجرية يحس واحدين يفتحوا فام له مالك واحدين يفتحوا فام ديار وقاسوا المسي واحدين فام ديارهم يفتحوها لا قايسين مبور والله قايسين الشقل ولمسي ما قطوا سجل نكتوا ما قدموا آثاره منهم قايسين نمسي ما تعلمين تهي الصفة ذا كامل ذهي آثارهم ذهي آثارهم شور مبور ياسر وآثارهم شور المكتب ياسر وآثارهم شور المجهر ياسر وآثارهم شور صوب الحيوان ياسر يا غير آثارهم شور نمسي يولو في الملف ما انجبر أتحاسب هذا النوع وعلى أنه مازال له يعود فترة ما مشدود أقرب مالك وقسم وقال عندك الزوجة وصلوها كبير عبد جمايع المدخة على دارك حد ما تدوي عنها والمرأة تقع من خير ستك بها الراجل اللي طلالها وراك يدك يطمسها وعنها سمح في قلت عنهم يسألك في الجار ما أقرأ شيء عنده دروس ولا تلهي مشي لك ثوابها لا يقرأ درس الرياضية يقول سين زي الطن سوي اللهم وصل ثوابها هذا حد قاس وقد يكوكا قاع بالنار علوم طبيعية وعلوم ماشي والقرآن إلى مت ما عنده شيء ولا مرت ما عنده شيء تفرعي ولا ما ربيت تربية يعود ولدي الصالح يدعو لك بالخير تديره في المدرسة وتديره في تقول انك تدور مستقبل ما حدك تحضر على مستقبل عرض انت على مستقبل بلك انت عرف الهيوم ما تلاقي تفقدك وعاد قاع الزمن اليوم انها رواية ما كن فاطنين المخلوقين يمرض يعود كانت بليدة متروق فيها ما احلى همسي ما كان ما احلى همسي قاع ما يجلس همسي ويتم اللي مقطوع همسي ما يشير ولا يتصل ولا من اهل الخير يعني نم اللي يمضيه في مرض خطير يسر نملان الحاسب هو معدل انها نعمة وهي نقمة لكن المال اللي عنده يرتفد به لابعد منطقة في الارض ويندار في كلينيك متطور ويعود هذا اللي يتقلبه كافرته وهذا اللي يمرسه كافره والجو اللي فيه وعود ساعة التالية من عمره لا يرى وجها عرف الرحمن ولا سجد للرحمن. يستنقبض روحه في جو لا يرفع فيه الصوت الله أكبر. هو ما هو فاطن انه بعد المسلمين لترتفع فيهم الله أكبر. بينما بلاد المسلمين ما تقود الساعة الرابعة وكذا ما حس مثل عين جميع الجهات الله أكبر. الناس رقود الله أكبر. الناس فيها وحدين واعين الله أكبر. وحدين له يصرب وحس الله أكبر. وحدين متباركين مع زوجاتهم ينكحوهم الله أكبر. وحدين يمكنهم الزقلق فيهم النعاس ولهامهم يوعال الله أكبر. يعني يعقب شي حس الصلاة خير من النوم حق الله. وخالف شي يشبه من الرجال الله يخ بالك راسك ولا تربي. ويتم قاعدك ما عالم الشريد هو الدخل كان مديور عليه طبق والله ما دي وكفي عليه رواية عند من يعود عقاب الليل الوقت اللي يقوموا فيه عباد الله حس الديوك يتعايطون من رقبك وانت ما عدت راجل متفقرش ولا عديك تنتبه لهم مالك الديوك كاملين يتعايطوا لا فيهم الباقي يبقى ما يقوقي ديك ما تعايطوا كاملين احنا اللي مقوقي معاك يا خي. هذا الوقت يلا تقوم فيه الناس كان هذا الجو اللي يقوموا فيه عباد مولانا حتى الديوك انتبهوا هو من الناس دابة في الارض يأكل وينام كالحمير وكالدواب لا ينتبه. اسمحوا لي انا الليله جيتكم ما التزمت بالبرنامج كنا الليله نقروكم شمل الفقه اياك العود من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وكنا البارح في دار النعيم نقريهم بعض صفات القيامه اللي في العقيده نتكلموا على النظر الى وجه الله الكريم واحوال يوم القيامه والصراط وما الى ذلك وكنت الليله نهي واصلكم من حيث انتهينا يا غير مشات بي موجه ويقول على النرجاج اللي يختار يقبل اخلاق الضيوف يلا ينوع لهم فيتامينات حبله عدل طاجين يلا يدير فيها انواع الخضروات وجميع الفواكه لكنها يجبر لكن اللي يلذ له من الطعام والشراب. اخترت مسلكم لله ومس من الله ومولانا قال ان القلوب عليها قهار وحد يبقي قنزر كفر ولا يعرف مفتاح ويهم يلا يروس بالمفاتيح كاملين كانوا يستهدى على روقة القهار. نعطيكم مفتاح ونعطيكم مفتاح كان يعطي مولانا عود الليل استهديت على شمن مفاتيح للخاطر وما علينا إلا البلاغ المبين انتهى الدرس.